الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. أخفي الهوى ومدام عيت بدي وأميته وصبابتي تحيي ومعذبي حلو الشمائل أهف قد جمعت كل المحاسن فيه فكأنه بالحزن صورة يوسف وكأنني بالحزن مثل أبي إن أنكر العشاق فيك صبابتي فأنا الهوى وابن الهوى وأبي. هل الغيرة من علامات الحب؟ الغيرة طبعا من علامات الحب، لكن هي مش هي الحب. الغيرة دي ليها ساعات هي نفسها، وإن كانت علامة على الحب، في سلوك بينتج عن الغيرة دي فعل. السلوك ده برضو مش هو الغيرة. السلوك ده ممكن يكون سلوك غلط، ممكن يكون سلوك صح، ممكن يكون تنافس، بس ما يكونش نفسنا، لأن نفسنا هتبقى حقد، تبقى غل، تبقى كره. لكن ممكن تكون غيرة بمعنى شيء بيحفز إنسان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس يعني المسابقة، بنحمس بعض. التنافس يعني التكامل، كما يقول الدكتور عمرو الورداني: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني تتجاور الأنفاس فتكون مكملة بعضها لبعض. تتجاور الأنفاس لتكون المنافسة، ليكون كل نفس يعطي طاقة للنفس الذي بجواره يصيب بالغيرة، عدوى الغيرة، المنافسة، يعطيه الطاقة، يعطيه الأمل، يعطيه الشعور والدافع بأني أريد أن أفعل الأفضل والأحسن والأكمل والأجمل. فعندما تحصل هذه المنافسة أي هذه الغيرة، يحصل التكامل للمجتمع. الغيرة شيء حميد، لكن أحيانا بيكون السلوك الناتج عنها غير حميد. الغيرة قد لا تكون كسر الطبق الذي فعلته السيدة عائشة عندما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، عندما كسرت الطبق. الغيرة أحيانا بتكون ناتجة عن حب التملك، عن أنا، بتكون مش عن حب الغير نفسه بذاته. أنا حبه هو لي، حب أن يكون جنبي، ولذلك بمنعه عن حاجات، بمنعه عن حريته ساعات. ساعات بضايقه هو عشاني أنا، بضايقه أن هو يكون على راحته عشان راحتي أنا، عشان أنا أكون مبسوطة بوجوده جنبي أنا. الغيرة قد تكون أنا لأنا، وده مش عيب في ذاته، لكن السلوك الخطأ هو اللي بيخلي الغيرة دي مش حلوة. السلوك الخطأ هو اللي بيخلي الغيرة دي شيء مش حميد. الغيرة في ذاتها شيء جميل، بيحسس الطرف الثاني أن أنا مهم عنده أصلا، هو شيء حلو. لكن السلوك اللي بيخرج وراء الغيرة هو اللي بيخلي دايما الغيرة في الروابط الذهنية عند الناس انها دايما شيء قبيح، شيء مش حلو. الغيرة دي اساس المنافسة، واساس التدافع بين الناس في الحياة، واساس التحسين في القيمة وفي الذات وفي المهارات. الغيرة هي اللي بتخلي طعم للحياة حلو، وبتخلي الناس دايما تخرج احسن ما عندها. بدون غيرة وبدون منافسة الحياة مش حلوة. هل الغيرة هي السلوك نفسه؟ لا، الغيرة هي الشعور. هل الغيرة هي السلوك بتاع الرجل الشرقي اللي بيغير على مراته، تمنحها توري وشها من الشباك، أو ترد على التليفون، أو أنها تكلم أي حد. والله هي الغيرة عند الغربي اللي هو بنسميه كشرقي إنه ما بيغيرش على مراته، إنه هو بدل ما بيعملش الحاجات اللي بيعملها الشرقي يبقى هو ما بيغيرش. الغيرة مش سلوك، وإن كان السلوك بيدل على وجود الغيرة، لكن الغيرة دي أنماط وأشكال مختلفة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سعد جه، وبعدين سعد بيقول أنا لو لقيت الراجل واحد أجنبي واحد قاعد مع مراتي في البيت أنا هقتله وأقتلها. النبي بيقول له صلى الله عليه وسلم يا سعد لازم تجيب 4 شهود يشهدوا. قال له أنا لسه هخرج أجيب 4 شهود يكون هم خلصوا كل الحاجة بتاعتهم، أنا أقتله وأقتلها واخرج. فالنبي بيقول لهم أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير من سعد، سيدنا النبي صلى الله عليه، ولا الله أغير مني. التلاتة غيرة، لكن سيدنا النبي ما شافش إن هيغار زي طريقة سعد، شافش إنه هيعمل السلوك بتاع سعد، ولا ربنا هيعمل سلوك زي سلوك المخلوقين كمان في الغيرة. الغيرة اسم واحد لكن معاني مختلفة. السلوك المختلف مش شرط معناها إن هي غيرة واحدة، السلوك ده علامات على مشاعر مختلفة في القلوب على معنى واحد وهو الغيرة. ربنا بيغار علينا ازاي؟ ربنا بيغار بيغار، لكن الحقيقة أن غيرته ليست كغيرة في كل أحد على أحد. القاعدة أن الله مختلف، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الله يغار، ومن غيرته على عبده أن تنتهك محارمه، أن تؤتى معاصيه، أن يأتي العبد ما نهى الله عنه. الله بيغار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد الذي قال فيه سعد بأنه لو رأى رجل مع امرأته فإنه سيقتل الرجل ويقتل امرأته، النبي بيقول له لابد أن تأتي ب4 شهود. سعد بيرد وده أنا مش هستنى لغاية ما هو يقضي حاجته منها وبعدين أنا أروح أجيب 4 شهود من بره، أنا هقتلهم وخلص. لكن النبي بيقول له لا أنا أغير من سعد ولا الله أغير مني. الكل عنده غيرة، مع أن غيرة مخلوق ومخلوق، سيدنا النبي أشرف المخلوقات وسيدنا سعد اختلف، فما بالك بالفرق بين غيرة المخلوق وغيرة الخالق. الله سبحانه وتعالى يغار، ومن غيرته أن تؤتى محارمه، أن تنتهك حدوده، أن تؤتى المعاصي. الله بيغار. طيب يغار إزاي؟ يغار ليس إلا لنا نحن، يعني يغار لنا. الله يغار لنا لأنه لا يريد منا أن نكون على حال النقص، لأن المعاصي أحيانا بتكون بسبب عدم رؤية الله، فالله عز وجل يريد منا أن نراه على الكمال. حالة النقص في الرؤية سببت المعاصي، فالله عز وجل يريد منا أن نراه على الكمال حتى لا نفعل المعاصي. ملتفت لا يصل، هو ده معناه. معناه أنه هو لقلة رؤيته لله لم يصل، لم تكتمل أعماله، ولذلك الله يغار، يريد منا أن نراه حتى لا نأتي المعاصي. الله يغار إذا انتهكت المحارم فقط المعاصي؟ لا، الله يغار على العبد حتى في الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ومن غيرته، أي من غيرة الله، أن تؤتى معاصيه وأن تنتهك محارمه. هذه من الغيرة التبعيضية، يعني دي لون من ألوان الغيرة، وليست كل الغيرة الإلهية. من الغيرة الإلهية أن الإنسان ينشغل بالطاعة عن الله، وأن ينشغل بالنعمة عن المنعم، أنه ينسى الله، ألا يرى الله في شيء. من غيرة الله عز وجل على العبد أن العبد ينهمك في الطاعات وفي الصلاة وفي الأعمال، ويكون فقط عايز ما وراء الطاعات، عايز الحسنات وينسى الله. يقول الله سبحانه وأقم الصلاة لذكري، أي عندما تصلي أنا أردت هذه الصلاة لتعرفني بها، لا لتستغرق في الصلاة فتغرق في الصلاة ولا تعرفني ولا تنظر إلى من تستقبل. نحن وإن استقبلنا الكعبة بوجوهنا فإنما تتوجه قلوبنا إلى من كعبها، إلى من أمر بإنشائها، إلى الله. هو مقصود الكل، وهو ربنا الذي نريده ونقصده في كل شيء، وهو الذي نعبده في عباداتنا لنراه هو وليس للعبادات في ذاتها. الله يغار، ومن غيرته ألا نراه في شيء، من غيرته سبحانه الله علينا أنه يريد أن يكمل نقصنا، نقص فقد الرؤية لله في الأشياء، فيغار ألا نراه في كل شيء، لأن هذا سيكون نقص في سعادتنا. كلما رأينا الله أكثر كلما سعدنا أكثر، يغار الله علينا ويريد منا أن نسعد السعادة الكاملة برؤيته الكاملة في كل شيء. إن الله يغار، ومن غيرته على عبده أن تؤتى محارمه، وأيضا ألا نراه في طاعاتنا، وأن تشغلنا الطاعة عن ربنا، وأن تشغلنا النعمة عن منعمها. أخفي الهوى